ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف أنا تتبع مأخوذة من القفا، لأن المتبع يكون وراء الإنسان. ما ليس لك به علم يعني أي شيء ما لك به علم لا تتبع، سواء ما يتعلق بصفات الله وأسمائه أو ما يتعلق بأحكام الله عز وجل أو حتى ما يتعلق بما يدور بين الناس في يومياته. اللي ما لك به علم لا تتبع. ولهذا جاء في الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فأنت الإنسان ينبغي لك إنك تطمئن ولا تحدث بكل ما سمعت. وقد حدثتكم عن جماعة نحن إلينا من أفغانستان وقالوا لنا أن فيهم شيء من الشرك كذا وكذا، وأتوا بكتاب مؤلفاتهم في اليوم الماضي وفي اليوم الذي قبله يزم علي ناس من الرياض يقولون إن هذا كذب، وإن جماعة ولا ناس من السلفيين متشددين جدا، وأنهم ما تهيأ لهم أن يقبلوا بسرعة فأرادوا أن يشوهوا سمعة هؤلاء المقاتلين الأفغانيين. وبناء على هذا بقينا الآن بين ميزانين. قليل منهم. نعم. قليل منهم. هذا قليل منهم إيش؟ يعني المحسلفيين الواحدين. فبقينا بين ميزانين. إذا ما موقفنا الآن وقد جاءت الكفة الأخرى؟ لا نقف ما ليس لنا به علم، ونقول نترك ونسأل لهم الصلاح والاستقامة وأن ينصرهم على عدوهم ونكتفي بهذا. ولا ما دام المسألة فيها إن اضطراب وتناقض في الأقوال فالواجب السكوت. وهذا النص: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.